شخص يستعمل الماء بكثرة في الوضوء والغسل حيث يغسل الأعضاء أكثر من اللازم، هل يؤثر ذلك على العبادة؟ نعم، لا ينبغي، ينبغي الإسراف، نهى بعض أهل العلم إلى تحريم الإسراف زيادة على الثلاث، ينبغي المؤمن أن يغسل ساعة ثلاث فأقل في وضوءه ويحذر الإسراف في الماء، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع للمؤمن أن يقتصد وأن يحذر الإسراف. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وثنتين ثنتين ثلاثا ثلاثا، وفي رواية من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فالمشروع للمؤمن الاقتصار على ما سنون وهو ثلاث فأقل. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.